بسبب الاختلاط وبسبب اختلاط الرجال والنساء والتساهل. اتقوا الله يا عباد الله، فضل الفروج بالزواج، فإن لم تستطيعوا فصوموا وابتعدوا عن أسباب الفتنة. وغضوا أبصاركم، غض البصر ليس فقط عن النساء المحرمات، لا، وإنما كذلك عن عيوب الناس، عن السؤال وتتبع الناس، وراو رايح وراو جايب وشو جايب في الكيس هذاك، وش راح يفطر اليوم، وش راح يتعشى. غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، الأيدي ما تديرش بها الشر، خاصة هذا الاقتتال الذي انتشر في كثير من الأحياء بين الشباب وغيرهم. كلنا زوج يجبد قرنضال، يجبد الموس، يجبد السيف، ويقتل بكل برودة. هذا خطر عظيم. كفوا أيديكم عن الحرام، كفوا أيديكم عن الأذى. ما تسبش بلسانك وما تسبش بيديك، خاصة اللي يكونوا صوب السيارات، كي واحد يعيب سيره يعمل له بيده حركة قياح. كفوا أيديكم. هذه الستة إذا فعلناها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لنا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كلمات من نور، قال: أطب الكلام وأبشي السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. أطب الكلام، قل كلمة طيبة حتى في القصرة، ما تجرحش، ما تستهزأش بالناس. كاين الناس ما يعرف القصر إلا بالجرح والمعاني والشرات المؤذية الجارحة والاستهزاء. تقول له ما تمزحش عليه وكمان ما تمزحوش، يعني ما جاش المزح إلا تبيكي تبيكي الناس وتجرحهم. اسكت اسكت، شد لسانك، ما تعرفش تمزح بالكلام الطيب، اسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اسكت اسكت، ما تعرفش تهضر، اسكت. يقول لك أنا مثلا ما تهضرش، أنت تقول أنا ما عرفش نهضر، اسمح لي، كي نهضرت نخسر. اسكت، تدي الآجر، وإلا أطيب الكلام. خير خير، رأى أحد الصالحين ناسا كان مع طلابه العالم، علم الطلاب بتاعه في المسجد، خارج المسجد، فيتين على السوق، فرأى الناس يشترون الخضر، خير خضرة شابة، هذا عالم شو يحيى، فقال: لو أن الناس اختاروا كلامهم كما يختارون الخضر والفواكه لسلموا من كثير من الخصوم. الملك كي تتكلم نوزن نوزن كلامك، ما تخليش لسانك يغلبك، امسك لسانك، خير الكلمات الخيره حتى مع الحيوان. هذا عيسى بن مريم عليه السلام، رسول الله كان يمشي مع الحواريين، الطلاب بتاعه والتلاميذ بتاعه والاصحاب بتاعه وهم جماعه، فمر به الكلب، الكلب كي يشوفه جماعه يخاف، فخاف الكلب، فأوقف عيسى بن مريم عليه السلام الحواريين المهد، ثم قال: أيها الكلب مر بسلام. فقالوا له: يا رسول الله، يا عيسى بن مريم، هذا كلب تخاطر بهذا؟ قال: لساني عودته الكلام الطيب، فلا أستطيع أن أتكلم إلا بالطيب. درب روحك، بعض الناس يقول لك: الله اسمح لي، أنا أقدر لساني، لا كش منها، تقدر تتغير بالتدريب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. العلم ما يجيش وانت قاعد ولا في المنام ترقد هكذا، تنوض تصب روحك البيت، ترقد تنوض تصب روحك عالم بالدين ولا فيزيائي، كاش منها. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم يعني ترك الغضب والتحكم في الأعصاب بالتحلم، يعني بالتدريب، درب روحك، فدرب روحك على الحلم أي عدم الغضب والتحكم في الأعصاب. أطب الكلام وأفشي السلام، ما قال سلم، أفشي الفشول يعني أكثر، تدخل حانوت سلام عليكم، تجي خالد سلام عليكم. كان الصحابة إذا كانوا يمشوا مع بعض ففرقت بينهما شجرة يعاود يقول له السلام عليكم. يقبل جربك وشيء وش لأن سنة مهجورة. وبعضهم ترك السلام وعوض أصبح الخير مساء الخير بود مرنين بونجور إلى هذا السلام في كل وقت. أما بونجور صباح الخير أكتبنا بخير أصبح مساء الخير غير مساء. السلام عليكم دائما دائما. والسلام فيه فوائد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبشوا السلام تسلموا يعني تسلموا من الغير والحقد والبغضاء تسلموا من القمرار. كثر كثر السلام. وكاين بعض الناس كي تقول له سلام عليكم سلام عليكم جي تقولها تقول بونجور وصباح الخير سبحان الله معكم. إذن أبشوا السلام تسلم. وقال في حديث آخر أبشوا السلام كي تعلو. الله أكبر. كي نبشي السلام ربي يعلينا وينصرنا على أعدائنا. وصل الأرحام. الأرحام أقرباء من جهة الأب ومن جهة الأم حتى أقرباء زوجتك وحتى أقرباء زوجك أيتها المرأة يكون في الأرحام الصلة صلة الأرحام. كاين الناس اليوم عنده عامين ما تلاقاش مع أخوه، 10 سنين ما هضرش مع عمه، 5 سنين ما شافش خالته. علاش اختلفوا على معزة ولا على بقرة ولا على ما سلفتلوش دراهم ولا سبحان الله. صلة الرحم هذه واجبة إذا حبيت تدخل الجنة ولو بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بلوا أرحامكم ولو بالسلام. مش معنى بلوا شمخوا الأرحام تاعكم تدخلوها شي يابسة ولو بالسلام. واليوم الحمد لله عندنا الهاتف كنا الهاتف أقل شيء يزيد بالهاتف. كان أحد العلماء الكبار المعاصرين رحمه الله عنده دفتر كراس مسجل الأقرباء تاعو. كي كان الهاتف ثابت كل رأس شهر يرفض الكراس هذه عمتي السلام عليكم كيف حالك يا عمتي طيبين ربي يحفظكم مش ما تحتاجوا أتهلوا في الصلاة أتهلوا في الدين السلام عليكم السلام عليكم يا خالتي السلام عليكم يا ولد عمي سبحان الله صلة الرحم. وصل بالليل والناس بالنيام. صل بالليل يا سيدي على الأقل ركعتين في المسجد. كان بعض سبوك عنه مقدش الموضوع ومسكين ركعتين بعد ما تصلي العيشة وتصلي سنة العيشة ركعتين بر من بعد تصلي شكرا ركعتين بر. وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مضمن لك بيت في ضواحي الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الجدال هذا الجدال اللي رانا نشوفه حتى أصبح تعقد له حصص في التلفزيون. يجيبوا واحد على اليمين وواحد على اليسار وفي وسطهم مدير ويقول له أسمع سمعت واش قال ردع تلوضو يضارب دبس على واش يتكلم فأموال يتكلم والأخرين اللي عندهم في يدهم الأمر ويقدم صالحهم تتهدر الضارب. إذن حتى في الشارع حتى في البيت خليكم الجدال جدال بالتي أحسن وبآداب. فإن رأيت أن صاحبك لا يريد الحق وأنت المحق لو تركت الجدال حينئذ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيتا في الجنة ولو كنت محقا. على ذلك على صارت حنسكت أنا لا ما فيش فايدة ما فيش فايدة خلينا منه. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. تترك الكذب ولو في المزاح الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيت في وسط الجنة وببيت في وبيت في أعلى الجنة أعلى الجنة. شوف أوه. لمن حسن خلقه رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. ثم أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إلى الحياة قال استحي من الله حق الحياة. قالوا إننا نستحي من الله يا رسول الله. قال من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى. احفظ الرأس وما جوره العينين